وألا يبقى لمظلوم على ظالم حق يوم القيامة، بل لابد من القصاص الذي هو موزون بمثقال الذرة، بل بما هو أدق منها، إنه موزون بميزان العدل الذي ليس فيه طغيان ولا بخس، ليس فيه زيادة لأحد ولا نقصان من أحد، ولا يظلم ربك أحدا. ونحن نذكر هذه الأحاديث وهذه المواقف التي يقع فيها القصاص يوم القيامة لننبه أنفسنا وننبه إخواننا، ونكون على حذر شديد، نكون على حذر شديد من ذلك اليوم الذي يقتص فيه الخلائق، كل الخلائق بعضهم من بعض، أقول كل الخلائق يقتص بعضهم من بعض. وليس القصاص كقصاص الدنيا، يأكل الرجل عليك الملايين ثم يسلم نفسه إلى القضاء لتعلم أنك لن تحصل من مالك هذا على شيء، إن حصلت إلا على 1000 أو عدد من الآلاف اليسيرة، وإذا أخذتها وجب عليك كما يقول الناس أن تقبل يديك ظهرا لبطن فرحا بهذه الآلاف اليسيرة التي عادت إليك من الملايين التي أكلت عليك. وأما في الآخرة فإن المقياس مختلف جدا، إنه حسنات وسيئات، ليس هناك دينار ولا درهم، إنما هي حسنات وسيئات وكل بحسبه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا سنقف معه وقفة بإذن الله عز وجل، بل إن هذا الذي يرفع صوته فيضرب به مملوكه أو يضرب به أحدا من الناس ظلما يضرب يوم القيامة كما ضرب هذا الإنسان في الدنيا. ولذا نقول لكل ظالم: تمهل تمهل قبل أن ترفع صوتك وتضرب عباد الله عز وجل، اعلم أنه سيقتص منك كل شيء، سيقتص منك كل شيء. فقد روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. وهذا الذي يضرب مملوكه ظالما له يقتص منه يوم القيامة، ويأخذ هذا المملوك حقه، لأن الكل في يوم القيامة مماليك، عبيد لملك الملوك ورب العبيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في معجم الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، بل هو من حديث عمار رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه يعني يقتص منه يوم القيامة لهذا الذي ظلمه. وأيضا هذا الذي يقذف مملوكه ويرميه بالزنا كذبا عليه يقتص منه أيضا بين يدي الله عز وجل، بل يقام عليه حد القذف يوم القيامة، يقام عليه حد القذف، لأنه رمى إنسانا بما ليس فيه واتهمه بما ليس منه، إذا لم يكن يقام عليه الحد في الدنيا لأن شريعة الإسلام لا تطبق بين البشر، فإن رب البشر عز وجل هو الذي يقيم على هذا الإنسان الحد يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ألا فلينتبه كل ظالم وليحذر من سخط الله عز وجل وعقابه، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم عنده أحد. وحين نقول إن الله عز وجل لا يظلم أحدا ينبغي ألا نسكت عند هذه الكلمة، بل إنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وذلك لكمال عدله، لكمال عدله عز وجل. فأنت إذا نفيت صفة عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تثبت لله عز وجل كمال ضدها، كمال ضدها. تنفي عن الله عز وجل الظلم لتثبت له كمال العدل، وتنفي عنه عز وجل العجز لتثبت له كمال القدرة، وهكذا. ولكن كيف يكون القصاص يوم القيامة؟ إن الناس سيقومون بين يدي الله عز وجل وليس معهم أموال، وليس معهم دنانير ولا دراهم يستطيعون أن يردوا بها المظالم. سيقوم الناس يوم القيامة فرادى، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكيف يكون القصاص يوم القيامة إذن؟ القصاص يوم القيامة أيها الإخوة إنما يكون بمقدار الحسنات والسيئات. من لم يرد المظالم في الدنيا سيردها يوم القيامة، سيردها كلها، لا ينقص منها شيء، أي شيء. والمقياس يوم القيامة، أو إن صح أن نقول العملة التي يتعامل الناس بها يوم القيامة، حسنات وسيئات، وبها ترد هذه المظالم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، يعني لينقذ نفسه من الآن وليرد هذه المظلمة من الآن، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني من حسناته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا الذي يأخذ الناس من حسناته حتى تنفد حسناته وتبقى له السيئات، هذا الإنسان هو المفلس، هو المفلس الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، ولعلك تلحظ أن جمعا كبيرا من هذه الأحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه، ولعل هذا يسهل على من أراد حفظها، وأنا لا أريدك أن تحفظها بقدر ما أريدك أن تفهمها وتدركها وتخاف على نفسك مما في هذه الأحاديث. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ من هذا الفقير الذي فقد كل ماله وما عاد يملك شيئا حتى أعلن إفلاسه؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ليس عنده درهم ولا دينار، بل وليس عنده درهم فكيف يكون عنده دينار ولا متاع له؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمعوا إلى ما قال أيها الإخوة: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ومفلس؟ كيف وقد صلى؟ كيف وقد صام؟ كيف وقد زكى من أمواله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يأتي يوم القيامة المفلس، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد شتم هذا، شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه مظالم، مظالم بعضها شر من بعض. شتم هذا، شتمه، يعني هذا الشتم المتبادل بين الناس صباحا ومساء وليلا ونهارا وجدا ومزاحا، هذه مظالم؟ نعم، وستقتص من صاحبها يوم القيامة. هذا الذي إذا أراد أن يضحك إنسانا شتمه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. كم من أناس من المسلمين ألسنتهم لو قصت وقطعت لكان أرحم لهم هم، فإن ألسنتهم تجر عليهم البلايا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن هذه التي لا نأبه لها أيها الإخوة، والتي تتبادل بين الناس هذا الشتم، يقول له: يا ابن كذا. بل والمتبادل في كثير من بيوت المسلمين، وأخص بهذه البيوت بعض البيوت المجاورة لمسجدنا هذا، يسمعوننا الآن ونحن نتكلم، ويسمعوننا وقد تبح أصواتنا ونحن نقول لهم: اتقوا الله عز وجل في دينكم حتى لا يخرج أحدكم من ملة الإسلام وهو لا يدري. إذا أراد أن يخاطب أحدا من الناس وبمجرد أن يغضب غضبا ولو يسيرا يسب الدين لعباد الله وربما يلعن الله، موجود هذا. أقول لكم ولعلهم يسمعوننا الآن، وأنا أقول لهم: هل يحب أحدكم أن يموت كافرا؟ الاسم أنه مسلم وهو في البطاقة مسلم ثم يكون عند الله كافرا؟ يا مسلمون اتقوا الله، يا مسلمون هذا دين؟ ألهذا الانحطاط؟ ألهذا الحد يصل بعض الناس من القذارة والدناءة والفحش والإجرام إلى أن يسب الدين لله؟ والله يا إخوة يقولون هذا. حينما يقول له أحد اتق الله خاف من ربنا، يلعن دين الله ويسب الله. ماذا تنتظرون من هذا؟ هل تنتظرون أن يقيم وزنا لكرامة أحد ولا لدين أحد؟ إذا لم يقم وزنا لدين ربه عز وجل ولا لربه في قلبه، شتم هذا وقذف هذا، ألا فليسمع الرجال ولتسمع النساء الجالسات في السوق تتبادل بينهن هذه الألفاظ القذرة في منتهى الجرأة على الله؟ فلانة صنعت كذا مع فلان، وفلانة رأيناها سائرة مع فلان في اليوم الفلاني، ولا يخلو هذا من شر. وإذا أراد أحدنا أحدهم أعوذ بالله أحدهم إذا أراد أحدهم أن يمازح صاحبه يسبه ويقذفه بأمه، يقول له يا ابن الزانية، هكذا بمنتهى الوضوح يقولها بلهجته العامية القذرة المنتنة التي تفيض خبثا وقبحا وفحشا، يقول له يا ابن الزانية، والآخر يضحك. إن بعض الناس خلق شرا من الحمير، ربما يغار الحمار وهو على عرضه لا يغار، هكذا يضحك ويرد عليه الصاع بصاعين وأكثر. وما درى هؤلاء المجرمون الذين يتبادلون هذه الألفاظ القذرة في بذاءة ودناءة ووقاحة، أنه لو أقيم حد لأقيم الحد عليهم، وأنه لو جرى تطبيق شرع الله عز وجل بحق لأقيم على هذين حد القذف، لأنه لا شهود لهما على هذه الخبائث التي يتبادلونها بألسنتهم. وقذف هذا، اسمعوا المظالم يا إخوة، وأكل مال هذا، الله أكبر، يأخذ أموال الناس ولا يردها إليهم، عنده جماعة من اليتامى يأكل أموال اليتامى ظلما ويتركهم عالة يتكففون الناس ويسألون ويتسولون، وهو قد أكل الأموال ولم يترك منها شيئا. مات أخوه وأوصاه بأولاده خيرا وهو عمهم، فإذا بهذا المجرم يضيع ميراث أبناء أخيه ويأخذ الحق كله لنفسه، ويحرم البنات من الميراث لأن البنات ليس لها ميراث في تقاليدنا، لعنة الله على هذه التقاليد التي تحارب شرع رب العبيد. تؤكل أموال اليتامى ظلما، وتؤكل أموال البنات، وتؤكل أموال الضعفاء الذين لا يستطيعون أخذ أموالهم، بل ويتكالب الناس تكالبا عجيبا. ولعلي ذكرت لكم من قبل ذلك الرجل الذي مات أخوه بعد أن أوصاه بأبنائه خيرا، أوصاه بأبنائه خيرا، وذهب صاحبه، ذهب هذا الرجل ليدفن أخاه، وقال للناس ائذنوا لي أن أنزل إلى جوار أخي أسلم عليه، هذا فراق ليس بعده لقاء، لا بد أن أنزل. وهو يبكي ويتباكى أمام الناس، والناس يقولون لا تفعل، نخاف عليك، لست بحاجة إلى ذلك، فيقول لابد أن أنزل. فنزل وأطال البقاء في القبر، فتعجب الناس وجعلوا ينادونه يا فلان يا فلان، فلم يجب، فنزلوا إليه وإذا بهذا معه أوراق فيها إثبات تنازل من أخيه له عن كل أمواله ويأتي ومعه هذه الختامة ونزل إلى القبر وأخذ بإصبع أخيه علشان يبصموا على هذه الورقة بعد الموت. فلما أخذ بيده ووضعها على الورقة مات إلى جواره مباشرة، مات إلى جواره. ولكن انظروا كيف مات، يأكل حقوق أخيه بعد موته وبيد أخيه. هل تتصورون الأمور تصل إلى هذا الحد؟ وأكل مال هذا وسفك دم هذا. سفك الدماء قضية خطيرة وبلية عظيمة سنقف عندها بإذن الله وقفة الآن. وسفك دم هذا وضرب هذا، ضرب أي نوع بقى من أنواع الضرب؟ يا من تتقرب إلى إنسان بضرب إنسان أو بقتل إنسان، يا من تحرص على أن تترقى في منصبك ولا تترقى إلا بإيذاء عباد الله، والله سيقتص منك كل مظلوم يوم القيامة. وقصاص الآخرة غير قصاص الدنيا. مش هيجي واحد يقول له خلاص يا ابني، خلاص يا ابني سيب فلان، ده فلان ده كان له مكانة في الدنيا عالية سيبه، ما ينفعش خلاص بقى عشان خاطر الناس ما يتكلموش عليه. لا، الكل يوم القيامة سواء، الكل يوم القيامة ذليل بين يدي العزيز وهو عزيز ذو انتقام ولا عزة إلا له تبارك وتعالى. تصور إلى هذا الإنسان الذي صلى وصام وزكى وجمع هذه المظالم كلها، قال عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. عنده شوية حسنات، حسنات الصلاة والصيام والزكاة، تبدأ تنقص وتقل وتروح. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، فنيت يعني هذه الحسنات كلها ممكن تخلص تنتهي، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، خلاص فنيت الحسنات، اتركوني إذن، أعطيتكم كل شيء، كل حسناتي، ما بقي لي شيء، اتركوني إذن. لا، بقيت مظالم، كيف ترد هذه المظالم؟ هل يظلم الله أحدا؟ وحتى على افتراض أنه ليس له حسنات وألقي في النار، لكن بقيت مظالم، هل تترك هذه المظالم ويقال خلاص لا انصرفوا أنتم، الرجل ما عنده شيء حتى يعطيكم إياه، ما بقي له شيء؟ لا لا لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم، من سيئات الذين ظلمهم. يا الله، هو لا يحتاج إلى سيئات أكثر، ما عنده حسنات أصلا، لكنه القصاص يا عباد الله. أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. ألا فلتحذروا من الظلم فإن عاقبة الظلم وخيمة، إي والله وخيمة. والحساب يوم القيامة كما قلت لكم حساب دقيق جدا، يحسب ما يكون للإنسان وما يكون عليه، فإذا تساوي، تساوى ما كان له وما كان عليه، كان ذلك كفافا لا له ولا عليه، وإن كان غير ذلك فغير ذلك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وهو في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه أو فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يخونونني ويكذبونني ويعصونني، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم جزاء هذه الخيانة والكذب، فكيف أنا منهم؟ اسمعوا، اسمع يا من كل يا كل من عنده عمال يعملون عنده، اسمع إلى حالك يوم القيامة مع عمالك. لن تمر الأمور هكذا، تضرب من تشاء وتعاقب من تشاء وتمنع مرتب من تشاء، لا لا، كله بمقياس غدا. فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وما عصوك وكذبوك وعقابك إياهم، هذا يحسب وهذا يحسب، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، يعني أنت عاقبتهم أقل مما يستحقون كان هذا فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ما يستحقون أو فوق ذنوبهم اقتص منك الفضل، يعني سيقتص منك إذا زدت في العقاب عن الحد وتجاوزت فيه. فانقلب الرجل إلى ناحية وجعل يبكي ويهتف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أما تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو العدل الذي ليس فيه مثقال ذرة من ظلم، وحاشا لله أن يظلم أحدا من خلقه، ولذا وجب علينا أن نتقي الظلم عباد الله، وجب علينا أن نتقي الظلم عباد الله بكل ما نستطيع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا المدين، وهذا المدين الذي أخذ أموال الناس ووعدهم بأنه سيؤديها ثم ما طلهم لم ينوي أداءها، لأنه لو نوى أداءها لأدى الله عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يأخذ أموال الناس حتى إذا قالوا له حل موعد الدين حل الأجل يماطل ويظل يماطل حتى يموت وقد بقي عليه الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من مات وعليه دينار أو درهم، من مات وعليه دينار أو درهم أخذ من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم، وإنما هذا الدين يوفى للناس حسنات. إذن فهذا شأن الظلم، فكيف شأن سفك الدماء؟ هذا الرجل الذي سفك دماء الناس كيف حاله عند ربه عز وجل؟ إن شأن الدماء شأن عظيم أيها الأخوة، إن شأن الدماء شأن عظيم جدا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد في الدماء. ولكن ذكرنا من قبل حديثا صحيحا أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ كلا، لا تعارض بينهما، لأن هذه الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من حيث عبادته لربه، وهذه الدماء أول ما يحاسب عليها فيما بينه وبين بني آدم. وقد جمع النسائي في سننه جمع بين الأمرين في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الدماء، فليحذر من يسفكون دماء المسلمين. يسير كثير من شبابنا اليوم وهو يحمل حديدة في جيبه، يخرجها متى شاء، يسرق أموال الناس، يخطف الحقائب من النساء، فإذا صرخت المرأة أو أرادت أن تدفع عن نفسها أخرج لها هذه الحديدة التي سيأتي بها يوم القيامة إن لم يتب إلى ربه، ليخوف بها عباد الله أو يضرب بها عباد الله. والدماء كثيرة، وكم من دماء سفكت في زماننا، وقد سبق الكلام عن هذا في تحريم القتل وذكره، وهو من أكبر الكبائر ومن أكبر علامات الساعة كما ذكرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب إن هذا قتلني، إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ثم يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، قتلت عشان خاطر فلان اللي أمرني بقتله، وأنا عبد مأمور وجب علي أن أطيع. اسمع: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله تعالى: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وأيضا في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، هذا مقتول، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش، يا رب سل هذا فيما قتلني. ألا فلتحذروا يا عباد الله، فإن أمر الدماء أمر عظيم، وشأنها شأن خطير، وقطرة دماء مسلمة أعظم حرمة عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا فليتق الله كل ظالم، وليحذر من يوم ترد فيه المظالم، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يقتص يوم القيامة بين الخلائق جميعا حتى بين البهائم والحيوانات، مع أنها غير مكلفة، غير مكلفة. وهذا جعل بعض أهل العلم ينكر هذه القضية ويقول إنما هذا الذي ذكر في الحديث أو في الأحاديث الصحيحة من أن الله عز وجل يقضي يوم القيامة حتى بين البهائم، هذا كناية عن عدل الله عز وجل، كناية عن عدل الله عز وجل. ولكن هذا خطأ كبير، لأن فيه تكذيبا لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أخبر بذلك، وهو الذي أخبر بذلك. وإذا جاء الأمر في شرع الله عز وجل، أو جاءت الآية أو جاء الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع من حمله على الظاهر، على ظاهره عقل ولا شرع، وجب إثباته والقول به دون تأويل ولا تحريف له عن معناه الذي يظهر ويتبادر من الكلام. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دالة على وقوع القصاص بين الحيوانات يوم القيامة، وهي غير مكلفة. وهذا القصاص ليس من قصاص التكليف كما قال بعض أهل العلم، وإنما هو من قصاص المقابلة، من قصاص المقابلة. هذه فعلت كذا يفعل بها كما فعلت، ليعلم البشر أن هذا عدل الله عز وجل التام، وليكونوا على ثقة أنهم لن يظلموا إذا كان هذا عدله عز وجل مع الحيوانات الخارجة عن التكليف. فكيف حسابه لأصحاب العقول من كل وضيع وشريف وكل قوي وضعيف؟ وقد صحت الأحاديث، ومنها حديث مسلم الذي ذكرناه أول خطبتنا، ومنها أيضا ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ هاتان الشاتان، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة، ولكن الله عز وجل يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هذه الشاة الجلحاء لم يكن لها قرن في الدنيا، يخلق لها قرن في يوم القيامة لتنطح التي نطحتها، وبعد أن يقضى بين الحيوانات على هذا النسق يقال لها كوني ترابا، وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن لو كان حيوانا في الدنيا حتى يكون ترابا في الآخرة، ليس له شيء ولا عليه شيء. ألا فلتحذروا يا عباد الله من ظلم عباد الله، واحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إي والله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. وكم من أناس ظلمتهم أيها الإنسان وأنت تعيش وتأكل وتشرب وتتمتع وكأنه لا شيء، وهذا المظلوم في جوف الليل يدعو عليك، هذا المظلوم في جوف الليل يدعو عليك. فلتحذر، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فاحذر من سهام الليل أن ترمى بها رمية تهلك بعدها والعياذ بالله. وكم من ظالم اقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. وفي هذا كثير من القصص العجيبة التي لا تخفى عليكم. وكم من شباب عقوا آباءهم وعقوا أمهاتهم وظلموهم وجاروا عليهم، فدعا عليه أبوه أو دعت عليه أمه فهلك في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بقصاص الآخرة؟ هذا رجل كان يعمل أجيرا عند كفيل له في مكة المكرمة، وكان هذا الكفيل ظالما جائرا يأكل حقوق هذا الإنسان ولا يردها إليه. فذات يوم أطال عليه هذا الرجل في المسألة، قال أريد حقي، أعطني حقي. فقال لا حق لك. ثم قام بسلطاته وإمكانياته وتبا لها من إمكانيات، فأبلغ عن هذا الإنسان المظلوم ليتم ترحيله من غير أن يأخذ شيئا من ماله. وعاد هذا المظلوم، وكان هذا الظالم يبني قصرا كبيرا ضخما وعنده مال كثير، وهذا القصر الذي يشيده ينظر إليه الناس ويعجبون، قصر وهذا كثير مشهور معلوم هناك. وذات مرة جاء هذا الرجل إلى الحج، هذا المظلوم عاد مرة أخرى ليحج بيت الله الحرام، فمر على قصر هذا الظالم ودخل إليه يحدث الحارس عن حال هذا الرجل، وكان قد دعا عليه دعوة ولا يزال يدعو عليه. فأتاه الظالم وقال ما الذي أتى بك؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا سيدي ما جئت إليك، إنما جئت إلى ربي، أنا ما جئت إليك، لا تقلق، لا أطالبك بشيء من هذا المال، لا أريده. ثم خرج هذا الظالم وهو يضحك متكبرا فرحا بظلمه، فقال المظلوم للحارس هل هذا القصر قصره؟ قال نعم. قال أسأل الله عز وجل أن يهدمه فوق رأسه، أسأل الله عز وجل أن يهدمه فوق رأسه وألا يمتعه به. خرج المظلوم وعاد الظالم قال للحارس ماذا قال هذا الحقير الذي كان هنا منذ قليل؟ قال لا شيء. وبعد أيام شب حريق شديد في هذا القصر، وأراد رجال الأمن والشرطة أن يمنعوا هذا الرجل من الدخول، وهو يقول لهم أريد أن آخذ مالي، أنا لي مال هنا. فيقولون لا تستطيع أن تدخل، وحاولوا منعه أكثر من مرة، لكنه دخل ليحضر المال حتى يحترق مع ماله ويتهدم عليه قصره. وذلك جزاء الظالمين وتلك عقوبته في الدنيا، فإذا بقي عليه شيء أخذ منه يوم القيامة. ثم اعلموا رحمكم الله أنه يقتص ما كان بين المؤمنين من أهل الجنة، المؤمنون الذين يأذن الله عز وجل لهم بدخول الجنة كانت بينهم مظالم في الدنيا، يقتصون بعضهم من بعض هذه المظالم حتى يدخلوا الجنة أطهارا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص أهل الجنة من النار أوقفوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما والذي نفسي بيده إن أحدهم لأعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فكل سيقتص له، وكل ظالم سيقتص منه، وحتى ما جرى بين أهل الجنة من المظالم في الدنيا يقتص منهم قبل أن يدخلوا الجنة تطهيرا وتنقية وتهذيبا لهم. هذا هو القصاص يا عباد الله، فاتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا هو القصاص، فكيف شأن الميزان؟ وكيف توزن أفعال العباد وأعمالهم وأقوالهم؟ وهل هذا الميزان ميزان حقيقي، أم هو أيضا على سبيل الكناية كما يقول البعض؟ نرى ذلك إن شاء الله عز وجل وقدر في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وطهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، انصر عبادك الموحدين، انصر أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم اخذل أهل البدع والشرك والنفاق، وانصر الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم، فإن الله عز وجل جواد كريم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.